فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول يلاحظ في بعض المساجد عندنا التي تتكون من أدوار أن النساء اللاتي ليس معهن أطفال يصلين في الدور الأول، واللاتي معهن أطفال في الدور الثاني، وهكذا، يقول مع وجود متسع، هل هذا ينافي وصل الصفوف الأول فالأول؟ لا بأس، إذا كانت اللي معها أطفال يروحون في دور منعزل لئلا يشوشون على الناس، ما في بأس. نعم.